قال رب اجعل لي آية Oh, my God. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي وبرا بوالدتي

والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول وما تشاءون.